وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد كلا فقتل كيف قدر. ثم قتل كيف قدر. ثم قتل كيف قدر. ثم نظر. ثم عبس وبسر. ثم عبس وبسر. ثم أدبر واستكبر. فقال إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر. Thank you. Oh,

لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة أصحاب اليمين وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ

أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى فتوى فجعل منه الزوجين فليس ذلك بقادر على الله العظيم.